والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. كنا بدأنا بباب علامات النبوة من صحيح البخاري الذي هو باب في كتاب المناقب والشمائل النبوية، وتذكرون أننا قرأنا حديث عمران بن حصين الطويل الذي فيه الإخبار عن رحلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، لما أدلجوا ليلتهم فوافقهم الفجر فعرسوا على الطريق فأخذتهم أو أخذهم النوم فناموا حتى ارتفعت الشمس عليهم، فقام الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر ولم يستطع أن يوقظ رسول الله، تذكرون، وكان عليه الصلاة والسلام لا يوقظ وإنما يستيقظ، لا يوقظ أي لا يوقظه أحد صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء عمر بعدما استيقظ يكبر ويرفع صوته برأس النبي عليه الصلاة والسلام عسى أن يستيقظ، لا أنه تعمد أن يوقظه وأن يهزه أو يخاطبه استيقظ يا فلان، لا، هذه لم يكن يفعلها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في الأحاديث السالفة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وقفنا عندها، وأن قضية نوم العينين لا يعني نوم القلب، وهي خصيصة للأنبياء، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ثم إنهم لما عطشوا عطشا شديدا وجدوا امرأة بين رجليها مزادتين أي قربتين، وأنهم تطلبوا الماء منها فأبت أن تعطيهم الماء، وقالت إن بينها وبين الماء مسيرة، إن بينها وبين الماء مسيرة يوم وليلة، ومعها أيتام خلفها ترجع إليهم، فعللت بأنها ليست مستعدة لأن تعطيهم الماء. ثم إنهم خاطبوها أو حولوها على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحدث معها عليه الصلاة والسلام، وقلنا إنهم لما قالوا لها سنذهب بك إلى رسول الله قالت وما رسول الله، تذكرون، وأن هذه لها شبيه بقصة عمرو بن عبسة السلمي لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام قال وما رسول الله وما نبي الله، فإن هؤلاء العرب لم يسمعوا بهذا المصطلح ولذلك يستغربون، ما رسول الله؟ قالت وما رسول الله، فلم نملكها حتى استقبلنا بها النبي، أي لم يمهلوها حتى استقبلوا بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت إليه حدثته بمثل الذي حدثتنا، أي قالت له إن بيننا وبين الماء مسيرة يوم وليلة، وزادت فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأن وراءها مؤتمة أو ميتمة أو أيتام ترعاهم، حدثته أنها مؤتمة أي أنها لها أيتام، مؤتمة مجيش بالتشديد، مؤتمة أي تأتم بإمام، مؤتمة، فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين، قلنا العزلاوان ما هما؟ فم القربة، الله يفتح عليك، فم القربة هذاك الفم ديال القربة كيتسمى العزلاوان، وقلنا بأن المزادة والقربة والشن والركوة كلها آنية تستعملها العرب، والمخضب نوع من الآنية تحمل فيها الماء. فلما مسح فم القربتين صلى الله عليه وسلم شربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا أو روينا أو ارتوينا 40 يشربون من مزادة لا تسقي في الأصل أو في العادة لا تسقي 40، وذلك ببركة مسح النبي عليه الصلاة والسلام على القربتين. فسقوا ماء 40 رجلا حتى ارتووا، ثم ملأوا كل قربة معهم، شربوا وملأوا ما معهم من القرب، هذوك القربة اللي معهم كلهم عمرهم، غير أنهم مسقوش البهائم أو الناضح أو المركوب الذي يركبونه، غير أنه لم نسقي بعيرا ولكنهم أخذوا الماء. وهي تكاد أي القربتان أو المزادتان تنض من الملء أو من الملء، من الملء أي من الامتلاء، تنض أي تسيل، وقال بعضهم تنشق، والأصل تسيل، نض الماء أي سال من كثرة ما بورك في الماء، الماء يسيل على القربتين، ولم تكن إلا مزادتان لا تفي إلا لبضعة أنفار، فشرب منها 40 والماء يسيل منها، وأخذوا الماء فوضعوه في قربهم الأخرى وبقي الماء يسيل من المزادتين. هذه علامة من علامات النبوة، أن الله عز وجل بارك لهذا النبي في تبريكه في الأمور، يبارك فيها ويبرك فتصبح فيها البركة، فتكون القليل وتصبح الكثير. ثم قال هاتوا ما عندكم، فجمع لها النبي للمرأة، جمع لها من كسر الخبز ومن التمر حتى أتت أهلها فأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا استفدنا نحن هنا؟ تذكرون استفدنا أن هذه المرأة كانت مسلمة أم غير مسلمة؟ كانت كافرة، كانت مشركة على دين قومها، فهي عربية في الصحراء ترعى أيتاما تبحث لهم عن الماء والكلأ وما يقتاتون، فهي على شركها. ولما تعامل معها النبي عليه الصلاة والسلام أكرمها بالخبز والتمر لكي تنقلب إلى أهلها وإلى أيتامها بهذا الخبز، فمنه يستفاد إكرام غير المسلم، يستفاد إكرام غير المسلم والشفقة على غير المسلم مع اختلاف الدين والعقيدة، فإن البشرية ركب الله فيها الحنية، فأنت إذا وجدته على جوع أتتركه أو أكنت تاركه على جوعه وهو غير مسلم؟ لابد أن تطعمه، لابد أن تعطيه أو أن تعطيه مما عندك. فرق النبي عليه الصلاة والسلام لحالها وأكرمها بما أكرمها به، وفي هذا فقه غزير لمن أراد أن يتفقه، وأن قضية البشرية خارجة عن اعتبار البغض في الدين. ثم إن البغض في الدين ليس بغضا للأشخاص، إنما هو بغض للمعتقدات، فهذا الرجل الكافر تبغض معتقده وكفره، لكن شخصه لا يبغض، فقد يصبح هذا الشخص الكافر شخصا مسلما. فالبغض للاعتقادات والبغض للكفر والشرك وللمعاصي، فأنت تبغض المعاصي ولكن أصحاب المعاصي قد يهتدون فيصبحون مطيعين، ويصبح المشرك موحدا والكافر مسلما. فلو رأيت كافرا يغرق في واد أو في بحر، أكنت منقذه أم تقول هذا كافر خليه يغرق؟ ماذا ستصنع؟ تنقذه وعلم وتأخذ دليلك من أي شيء؟ من مثل هذا الحديث تنقذه. إنقاذه قضية غرسها الله في البشر حنية فتنقذه من الغرق، هذه قضية تقع فعلا ووقعت، يمر أحدهم فيجد فينقذه ويتشاور يتساءل هل سأنقذه أم أتركه يغرق في الماء. والمقصود أن هذا الأمر أصل يستفاد منه الكثير، لو أردت أن تجعله أمامك تستفيد منه الكثير. ثم لما رجعت إلى أهلها قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعم. أولا في اعتقادها أنها أكرمت النبي بأن جعلته أفضل السحرة وميزته على السحرة، قالت وجدت أسحر الناس، يعني جميع من رأيتم من السحرة وعرفتم من السحر هذا يفوقه ليس كمثله بل هو أسحر الناس، فوصفت ما رأت وهي في اعتقادها أن هذا ضرب من السحر. ثم خيرت قالت أو هو نبي كما زعم، وقد فهمت النبوة ما هي وأن النبي مبعث أو مبتعث من قبل الله، أو هو نبي كما زعم لما أخبرها أصحابه بأنه نبي الله. وقلنا هم قالوا رسول الله وهي قالت نبي الله، والنبوة والرسالة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. إذا اجتمع في الذكر نقول النبي والرسول يكون النبي شيئا والرسول شيئا آخر، اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. تقول إن النبي قال يدخل فيه الرسول، أو إن الرسول قال يدخل فيه النبي. فهمتم هذه النقطة؟ وهذا في كل هذه الأمور التي بينها عموم وخصوص كالإيمان والإسلام والخشية والخوف والفقير والمسكين، هذه كل أشياء. فالفقير ليس هو المسكين، والله ذكرهما صنفين اثنين في الذين تصرف لهم الزكاة. لكن إذا قلت أعطي المال إلى الفقراء وسكت هل يدخل فيه المساكين؟ يدخل المساكين. إذا قلت أعطي المال إلى المساكين وسكت يدخل فيه الفقراء أم لا؟ يدخلون، لأن الفقير يقترب من المسكين والمسكين يقترب من الفقير. لكن إذا قلت أعطي هذا المال للفقير وللمسكين وجمعت بينهما في الذكر كان الفقير شيئا والمسكين شيئا آخر، المسكين يجد شيئا لا يكفيه والفقير لا يجد شيئا البتة. النبي هو من بعث لتجديد شرع من قبله، والرسول بعث بشرع جديد، هذا الفرق بينهما. أما ما درستموه في الثانوي من أن النبي هو من بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول بعث بشرع وأمر بتبليغه، هذا التعريف غير صحيح، لأن النبي مأمور بالتبليغ، فكيف يجعل النبي مبتعثا بشرع ولم يؤمر بتبليغه؟ إذن أفضل تعريف عند العلماء أن الرسول جاء بشرع جديد والنبي جاء لتجديد شرع قديم، هذا الفرق بينهما، وكلاهما مأمور بالتبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي حسبك الله، فكلاهما مأمور بالتبليغ. قال عمران بن الحصين رضي الله عنه قالت لقيت أسحر الناس لما رجعت المرأة إلى قومها، فهدى الله ذلك الصرمة أو السرمة بتلك المرأة، أي القبيلة أو الجهة أو الربع، هذا الربع أهداه الله بهذه المرأة فأسلموا وأسلمت. أسلمت لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسل إليها علامة من علامات صدق النبي، فلا يبارك في الماء ولا يفيض الماء من بين يديه إلا نبي، ستقول أنت الساحر أيضا يكون له تكون له الخوارق، فقد يفيض الماء السحرة وقد يرتكبون ما هو خلاف المعهود مما يسمى خوارق، فما الفرق بين الساحر وبين النبي؟ النبي معه دعوة التحدي، والساحر ليس معه دعوة التحدي، فالنبي صاحب معجزة قوامها التحدي. ما معنى التحدي؟ النبي يتحدى الناس بشرعه، ومعناه أن يقول له الناس إن كنت نبيا فافعل هذا فيفعله، إن كنت نبيا فافعل هذا الأمر الخارق فيفعله النبي، أو يقول النبي إن لم تؤمنوا فعلت لكم كذا وكذا فيفعل الخارق فيرون الخارق فيؤمنون لأجل وجود الخارق. هذا معنى التحدي، النبي يتحدى من حوله، وعلى ذلك قامت المعجزات. الساحر ما عندوش تحدي، الساحر عنده خوارق وخوارقه غير مضمونة، ومعجزات النبي مضمونة مقررة، أما هذا قد يخذله الشياطين، قد يخذله سحره، قد لا يفي للناس بالسحر. أما النبي فإذا أيده الله ببينة ومعجزة فإن الله عز وجل يؤيده على الدوام، فسوف يوجد له البينة. وقلنا إن هودا لما كانت بينته خفية قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، ما جبتناش بينة، وبينته كانت في قوله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هذا التحدي، قال لهم كيدوني جميعا، هذا التحدي، ولذلك هذه معجزة بينة، ثم لا تنظروني ولا تتأخروا عني فإن قدرتم على إدايتي فآذوني كما تشاءون، وتحداهم أن يقدروا على إدايته، وفعلا كانت معجزة، فلم يقدر أحد على أن يمس هذا النبي بسوء. والله عز وجل في كتابه يقول شيئا من هذا في الآية الأخرى، اقرأوا القرآن، نقرأ قول الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا خطاب لليهود، تحداهم القرآن أن يتمنوا الموت لأنفسهم، هذا تحدي، ولم يقدر اليهود على تمني الموت لأنهم ليسوا كافرين تماما ولا مؤمنين، ويخافون أن يقع عليهم شيء من هذا، فلو تمنوا الموت لأماتهم الله، فخافوا من أن يقع عليهم الموت فلم يطلبوا لأنفسهم الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذن الفرق بين السحر وبين النبوة ظاهر، ولما اختلط الأمر على المشركين قالوا ساحر، وهذه المرأة قالت لقيت أسحر الناس، لأن بين المعجزة والخوارق وبين السحر التقاء، فالسحر فيه خوارق والمعجزة فيها خوارق، فلما كان هذا الالتقاء قائما ولم يكن عند المميز ما يميز بينهما سمى النبوة سحرا كما فعل الأقدمون، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. لكن الهداية إذا عرفت طريقها إلى القلوب فإن الله يهدي من يشاء، ولا تحسبن المعجزات أو الخوارق والبينات الباهرات هي وحدها التي تجعل الإنسان مؤمنا مستسلما مذعنا، لا، إذا شاء الله له الهداية، ولو كانت المعجزات كافية وحدها لآمن جميع من عرضت عليه الخوارق والبينات. كم كفر من اليهود الذين رأوا هذه البينات، وتلون عليكم حديثا في صحيح مسلم في اليهود الذي قال وإنك لنبي لما سأله الأسئلة الكثيرة وعن الولد كيف يكون ذكرا أو أنثى فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أجابه عن قضية الجنة والنار وأول الناس دخولا إلى الجنة وأول الناس دخولا إلى النار، فقال والله إنك لنبي ولم يؤمن. وكذلك روى الحسن بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ بإسناد حسن أن يهوديا كان يترقب النبوة، واليهود كانوا يترقبون النبوة لعلمهم أن الله سيبعث نبيا في هذه الفترة، وهم أهل كتاب وعندهم في كتبهم أنه سيبعث نبي، ويترقبون النبي في أي أمة سيكون. وبعضهم قرأ في كتبه أنه سيكون في أمة فيها أو في أرض فيها النخيل، وعندهم علامات، وبعضهم بقي متشككا. والشك في بعض العرب أن يكون نبيا كأمية بن أبي الصلت، كان يشك أن يكون نبيا، لكنه جاوز 40 ولم يوحى إليه، فقالت اليهود ليس نبيا لأن النبي يبعث في 40، وهذا فات 40 ولم يبعث ولم يوحى إليه، إذن ليس بنبي. شوف يستخدمون الضوابط الشرعية والعلامات الحقيقية لأجل إثبات النبوة أو نفيها. فهل ينقص هؤلاء اليهود؟ هل ينقصهم العلم؟ لا ينقصهم العلم، لكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فهو العناد والجحود والكفر والحسد أن يكون ختم النبوة في عربي من عرب الجزيرة، ولا يكون فيهم الأمة التي قالت نحن شعب الله المختار، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فهكذا اليهودي كان يتلمس النبوة، فقيل له إنه ولد لعبد المطلب ابن، فجاء لعبد المطلب، عبد المطلب هو الجد أي من ولده، وينسب الولد إلى جده فهو من أبنائه. فلما الرواية إسنادها حسن، تنبهوا احفظوا التخريج في الحسن بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ، جاء فآمنة أو المرضعة يعني أخرجت له الولد، فلما أخرجت له الولد نظر إليه اليهودي فرأى فيه ما يجوز أن يكون من الأنبياء، ثم إنه طلب منهم أن يكشفوا له ظهره، فكشفوا له لوحة كتفه فوجد بين كتفيه علامة النبوة، قلنا في الحصص الماضية كالحجلة، كزر الحجلة أو كبيضة الحجلة بين كتفي النبي، يسمى علامة النبوة أو ختم النبوة أو خاتم النبوة. فرآه فقال إنه لنبي، ولكنه لم يؤمن، ولكنه لم يؤمن. فهذا فقط للاستشهاد على أن الرجل قد تتوفر لديه دواعي الإيمان ولم يؤمن، وقد يعرف كل شيء من الحقائق الدينية ولكنه لم يؤمن. هذه شاء الله لها الإيمان، فآمنت وآمن قومها. هذا حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري، احفظه يا طالب العلم، يصلح لك أن تقرأه وأن تتفقه فيه وأن تتأمل فيه، فهو من صحيح التاريخ الظاهر الذي لا يوجد أصح منه إلا في كتاب الله عز وجل. وأما سائر التواريخ فلا تجد نصا صحيحا كهذا النص. سائر كتب التاريخ فيها الغث وفيها السمين، فيها الباطل المزور وفيها الصواب والحق، لكن هذا رواه لنا البخاري بإسناده المتصل عن عمران بن حصين، يحكي قصة السفر وما لقوه في السفر وما لقوا هذه المرأة التي أسلمت وأسلم قومها. ثم أسند البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء. أوتي بإناء وهو بالزوراء، الزوراء محل في سوق المدينة يسمى الزوراء. والزوراء بماذا يذكرك يا طالب العلم ويا طالب الحديث؟ بماذا يذكرك؟ يذكرك بالزوراء التي شرع فيها الأذان، أذان عثمان الثاني يوم الجمعة، فقد كانوا يؤذنون في الزوراء وهو مكان في السوق، في سوق المدينة. كان النبي عليه الصلاة بالزوراء، فجيء بإناء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة ابن دعامة السدوسي لأنس وهو تابعي يروي عن أنس، قال لأنس كم كنتم؟ قال 300. إناء صغير يشرب منه 300 شخص ببركة وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في الماء حتى فار الماء أو ثار الماء، لغتان يقال ثار الماء وفار الماء بمعنى واحد، بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. والتابعي يروي عن الصحابي ويسأل الصحابي الذي رأى، فكأن التابعي رأى، كأن التابعي رأى، قتادة تابعي وأنا الصحابي، من الذي رأى الماء ينبع من الأصابع الشريفة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أنس. من سأله؟ قتادة، قتادة تابعي، فكأنه رأى ما رآه أنس، لأنه يروي له أنس ما رآه وشاهده وعاينه، فكأنه رآه، ولذلك يسأله عن التفاصيل. يقول له بارك الله في الماء وفار من اليد الشريفة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكم كنتم لما شربتم من هذا الماء؟ شحال كنتم؟ قال له كنا 300 شخص، إناء صغير يشرب منه 300. هذه في المقاييس المادية غير جائزة ولا مصدقة، لكنها في مقاييس الخوارق النبوية والمناقب النبوية والبركات النبوية التي أكرم الله بها نبيه، يؤمن بها أهل الإيمان ويصدقون ويعتقدون بأن الله أكرم نبيه بهذا وبأكثر من هذا، وأن الله الذي هو على كل شيء قدير قادر سبحانه على أن يقدر نبيه على ما يشاء، وأنه عز وجل يحول المستحيل في نظر الناس إلى ممكن، والخارق الذي لا يقدر عليه الناس إلى ممكن للنبي، وهو ما يسمى بالمعجزات وما يسمى بالشمائل والدلائل النبوية. قال كنا 300 أو زهاء 300، أي قرابة 300 شخص. زهاء، الزهاء من الزهو أصله في اللغة، زهاء من الزهو، والزهو هو قرابة العدد، وقال بعضهم هو العدد ذاته، زهاء 300 أي 300 بالتحديد. ثم أسند البخاري عن أنس نفس الرواية أو قريبا منها، وسيذكر البخاري هنا أربعة أحاديث كلها في فوران الماء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويرويها أنس بن مالك. قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه، الوضوء قلنا هو الماء، فلم يجدوه، فأتى رسول الله أو أتي رسول الله بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذه الرواية تشبه الرواية المتقدمة، والشراح يقولون بعد النظر في هذه الروايات المتشابهة تبين بأن القصة مكررة ليست واحدة، أي تكرر الحادث من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالماء فيضع يده عليه فيفور الماء القليل ويصبح كثيرا. جاء في رواية عجيبة يقول الصحابي: فكأن من بين أصابعه عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، فكأن ما بين أصابعه ليس ماء عاديا يخرج قليلا، لا، كأنه عيون مشرعة مفتوحة متفتقة يهجم منها الماء. هذه الرواية الثانية لأنس بن مالك حتى توضأوا من عند آخرهم، ولم يذكر عدد المتوضئين المستفيدين من الماء المبارك الذي بارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مباركا وزاد حجمه وزادت قلته. وهنا يقول العلماء: أيهما أفضل، فوران الماء من الأصابع الشريفة، أو فوران الماء بركة وانبجاسا وانفجارا من بين الحجارة أيهما أولى وأيهما أحسن؟ كلاهما كرامة من الله لنبيين من أنبيائه. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، فجر الله له الماء من بين الحجر لما ضرب الحجر بعصاه، فكانت من كرامات الله ومعجزات الله لهذا النبي الكريم. فكلاهما معجزة، سيلان الماء من بين أصابع محمد عليه الصلاة والسلام، سيلان الماء من الحجارة التي ضربها موسى بعصاه، وكلاهما من الله، لكن العلماء جرت عادتهم بالمفاضلة، فأيهما أفضل؟ قالوا: شوف العلم، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، الله هو الذي يعطي. لئن فضلوا حمية لم تكن المفاضلة مشروعة، لأن الحمية بين الأنبياء غير جائزة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى، مع قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فذكر أفضلية الرسل على بعضهم. وهنا يقول: لا تفضلوني على موسى، فهو نهي عن التفضيل الذي يكون على وجه الحمية والعصبية، أما على وجه إحقاق الحق وتقديم الفضيلة أو تقديم ما فضله الله فهذا مشروع، ولذلك قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما هو الفقه الذي فاضلوا فيه بين بركة الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وبين الحجر لموسى؟ قالوا في التفضيل: إن انبجاس الماء أو انفجار الماء بين الحجارة معهود عند البشر، معهود عند البشر، ألم ترى الشلالات والحجارة والصخور الملساء ينزل منها الماء؟ رأيتها ولا لا؟ نراها، فهي معهودة في الكون أن يخرج الماء من الحجارة، لكن ليس معهودا في الكون أن يخرج الماء من أصابع البشر. قالوا: فهذا دليل على أن ما لا عهد للإنسان به أفضل مما عهده الإنسان، وكلاهما تكرم وتفضل من الله عز وجل لنبيين كريمين من أنبياء الله تبارك وتعالى. لكن الفقه في الدين مطلوب، لكنه فقه مسدد بقواعد ومنهجية استنباط سليمة. الحديث الثالث حديث أنس: أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه، في بعض خرجاته يخرج خارج المدينة، فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون. هنا يجب وقفة مهمة. لاحظوا أن الصحابة يروون من تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالتشريع، وما يتعلق بما هو دين وحكم والشريعة، ولا يهتمون بذكر تفاصيل لا علاقة لها بالشرع. عيشته عليه الصلاة والسلام معهم طويلة، عاش معهم بعد البعثة 23 سنة، فهي كفيلة بأن يروى عنه الكثير أكثر مما رووا، لكنهم لا يروون عنه أي شيء، يروون عنه ما تعلق بالتشريع، يروون عنه ما كان صفة خلقية أو خلقية أو قولا أو فعلا أو تقريرا أو سيرة، هذا الذي يرويه الصحابة. أشياء أخرى لا علاقة لها بالتشريع لا يروونها. ولذلك هنا الصحابة يقولون: فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء. دائما الصحابة يحكون إذا حضرت الصلاة، لأن في حضور الصلاة وقوع أمر يكون فيه حكم شرعي فيحتاجون إليه. ومن هنا يتبين بأن بعضهم الذي كتب في بعض الجرائد يقول: لماذا لم يروي الصحابة الخطب النبوية في الجمعة؟ لماذا لم يتولى الصحابة رواية خطب الجمعة لنبينا عليه الصلاة والسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام لما كان في حياته هو خطيب الجمعة، وهو إمام الصلاة، وهو إمام الدولة، فهو قائد الدين وقائد السياسة، ولا فصل بينهما، فهو حاكمهم وهو الذي يصلي بهم. هكذا كان الأمر في الأول حتى فصل الناس الدين عن السياسة، والمقصود السياسة الشرعية ليست السياسة الأخرى التي نجدها الآن، سياسة المكر وسياسة الخديعة والسياسة التي ليست منضبطة بضوابطها. الشاهد من الكلام أن هذه المقولة المكتوبة في بعض الجرائد تقول: ما دام الصحابة عنوا بالأنفاس النبوية وبالكلام النبوي يروونه يحصونه، ولم يغادروا منه صغيرا ولا كبيرا إلا رووه مما يتعلق بالدين والحكم والتشريع، فلما لم ينقلوا إلينا الخطب النبوية في الجمعة؟ سؤال عجيب وتدخل عجيب وإثارة لشبهة يعتقدها هؤلاء الشبهة، فكأنهم يرمون الصحابة بالتقصير، قصروا في عدم رواية الخطب النبوية للجمعة. وفعلا كتب الحديث ليس فيها خطب النبي عليه الصلاة والسلام إلا شيء يسير، وكان حقها أن تكون ملأة أي كتب الحديث بالخطب النبوية للجمعة، لأنه خطب طيلة هذه المدة التي فاقت 20 سنة. فلما لم تروى؟ ما هو الجواب يا سادة؟ يحضركم الجواب أو أنا أجيب؟ أنوب عنكم، ها؟ فقط لاستحثاث الإخوة وإيقاظ النائمين والمفكرين والذين لهوا في بعض الإنسان يجلس ولما يدفأ يفكر، لكن إذا كان الشيء يعني مغريا يتابعه الإنسان، إذا دخلنا في أشياء لا تغري الإنسان يغفل يذهل، وهذه الطبيعة. لماذا لم يروي الصحابة هذه الخطب؟ أولا الجواب الأول، اسمعوا: لما جاء من نقل إلي هذا الأمر أجبته وأنا واقف في الشارع بهذين الجوابين. قلت له في الجواب الأول، هو بمجرد أن سألني حاولت أن أستعرض الأمر، فعلا ما يقولونه صحيح، لا يوجد كل خطب الجمعة مروية في كتب الحديث. لماذا لم يرويها الصحابة؟ أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام في خطب الجمعة كان أكثر ما يفعل يقرأ القرآن. قالت عائشة: ما حفظنا سورة قاف إلا من فم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأها في الجمعة. ومفهوم الجمعة قراءة آية وحديث، يعد خطبة الجمعة من غير شرح ومن غير كلام، يعد خطبة مجزئة مغنية كافية شافية. أليس في تلاوة كتاب الله الشفاء؟ أليس في تلاوة كتاب الله الغنية والكفاية؟ بلى، فيها الكفاية والغنية. فكان من منهج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. الشيء الثاني أن خطبة الجمعة إذا كانت فيها نوع من الطول، والسنة فيها هي قصر الخطبة وطول الصلاة، ونحن لم نستطع أن نلتزم بهذا الشيء ونعترف بذلك، نعترف بأن جمع المسلمين لم يستطيعوا فيها الالتزام بهذه السنة أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. وبعض الفضلاء يرجع الأمر إلى احتياج الناس إلى مزيد الشرح والبيان والوعظ، ومع قلة دروس الوعظ وعدم وجود البرامج المضطردة أو المسترسلة أو المنظمة بين العشاءين وبين الظهر والعصر وبين العصر والمغرب كما كان الأمر في القديم في أيام ازدهار العلوم، فإن الناس لجأوا إلى خطب الجمعة لعلهم فيها يشفون غليلا ويوضحون أمرا وهكذا. وعلى كل حال أسأل الله السماح. فكانت الخطبة إن كان فيها طول وفيها كلام فإن هذا الكلام هو شرح، وعادة هذا الشرح لا ينقل، إنما ينقل ما كان حديثا موجها وحكما وأدبا وتوجيها نبويا موجها هو الذي ينقل ولا ينقل غيره. فلو ذكر في الخطبة ما يستحق الذكر فإن الصحابة ينقلون ما بقي من الشرح وما شابه ذلك لم ينقله الصحابة. وهل هذا الأمر الذي يثيره هذا المثير لهذا الأمر هل يقصد غيرة على الرواية النبوية وأنها ضاع منها على المسلمين هذا القدر؟ هل هي غيرة أم هو تعريض بوصف الصحابة بالقصور في الرواية؟ فعلى كل حال إثارة هذا الأمر ما سمعنا أحدا أثاره من العلماء، أنا لم أقرأه في كتاب من كتب العلم ولا سمعت من أثاره حتى سمعت به في هذه الجريدة، وهو من غرائب الأمور. هذا انطلقنا إليه من وصف الصحابة خروجه خارج المدينة وحضرة الصلاة. هل قبل حضور الصلاة روى لنا الصحابي شيئا؟ لم يروي شيئا. فكل أمر يرى الصحابي أن فيه توجيها نبويا وفيه شيئا، وافرض أن النبي كان يمازحه، هل ينقلون كل مزاحه أم ينقلون بعض مزاحه؟ ينقلون بعض مزاحه، ما نقلوا كل ممازحاته للصحابة رضوان الله عليهم، فينقلون بعضه وقالوا مازح امرأة ومازح فلانا وقال لفلان إنك السفينة أو باخرة ما شاء الله، وكان رجلا يحمل المتاع على ظهره وكلما جاء بمتاع ثقيل يحمله بعضهم حتى سمي سفينة، أي أنه كالباخرة يحمل ما يوضع على ظهره من المتاع. قال فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضأ، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير قدح، فأخذه النبي عليه فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع في القدح ثم قال قوموا فتوضأوا، مد أصابعه الأربع في القدح هي هذه، قال قوموا فتوضأوا، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا 70 أو نحوه 70 رجل يتوضؤون من إناء صغير، الأولى 300 ثم 40 ثم الآن كم؟ 70. هذا ما جعل الشراح الحديث يقولون هذه الروايات محمولة على خرجات متعددة وصفرات نبوية متعددة وليست قصة موحدة أو واحدة أو وحيدة، بل هي متكررة، فيتكرر منه عليه الصلاة والسلام أن يبارك في الماء وأن يضع يده تبريكا في الماء، في الحديث الذي يليه أيضا رواه أنس قال حضرت الصلاة فكان من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم. هذا دليل على أن الذي يكون قريبا من المسجد بيته يتوضأ في بيته ولا يزاحم الناس في متوضئهم. الميضة وضعت لي من انتقض وضوءه في الطريق، من كان بعيدا عن المسجد. أما الرجل يترك بيته أمام المسجد ويحلو له أن يتوضأ في المسجد يضيق على الغرباء وعلى الذين لا يحفظون وضوءهم أصحاب الأعذار والأمراض. قال توضأ القرباء من المسجد وبقي قوم فأتي النبي بمخضب. المخضب هو إناء من جلد يحمل الماء صغير فيه ماء وهو من حجارة يسمى المخضب، فإن كان من الجلد يسمى باسم آخر، وقلنا في الحصة الماضية المهراس وهو حجر كبير ينقر في وسطه نقرة يوضع فيه الماء تسميه العرب المهراس، ولا يستطيعون أن يحملوه لأنه يوضع في مكان فيكون قارا. ولذلك الرجل يقوم من الليل يريد أن يتوضأ بالمهراس، كيف يصنع وقد أمر إذا أراد الوضوء بعد النوم أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها في الإناء. إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فلا يدري أين باتت يده أو يداه، فشرع له أن يغسل ثلاثا قبل وضعها في الإناء لأنه لا يدري أين وضع يده في الليل. لكن المهراس لا يستطيع أن يكفئ الماء على يديه، المهراس ثقيل حجر، فلا بد له أن يغترف منه بدلو أو مغرف أو إناء صغير، ما عندوش الإناء كيف يصنع. أما هذا المخضب فهو صغير من حجر. المخضب من صغره لما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضع كفه فيه فصغر صغر صغر المخضب عن الكف النبوية ما دخلش صغير، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام يده فضم أصابعه فوضعها في المخضب. في الأول وضع يده طبيعيا لم تدخل في المخضب، الإناء اللي هو حجر وفوهته صغيرة، لكن لما ضم يده أو أصابعه وضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. إذن 340 70 80. إذا القصة مختلفة ولا قصة واحدة؟ مختلفة. يحصل هذا من النبي عز وجل مكررا عدة مرات، وبهذا يفقه الشراح الحديث فقها دقيقا، يجمعون الروايات ويتأملون فيها فيقولون هذه لا يمكن أن تكون قصة واحدة، بل هي قصص مختلفة متكررة متنوعة. ثم جاء البخاري، هذه 4 روايات عن أنس وحده، يروي لنا رواية 4 رضي الله عنه. ثم أورد البخاري بسنده إلى جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي عليه الصلاة والسلام بين يديه ركوة، والركوة هي إناء من جلد، إناء صغير من جلد. قلنا المخضب إناء من حجر وهذا إناء من جلد، والعرب تسمي كل شيء باسمه حتى لا يختلط، وكلها آنية كلها مواعين، ولكن فرق بين ماعون وماعون أو آنية وآنية أخرى، فما صنع من الخشب ليس كما يصنع من الحجر أو من الجلد. المخضب قلنا من الحجر، الركوة هي من الجلد وجمعها ركاء. قال وبين النبي عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه. جهش أي تباعدوا أو أسرعوا لأخذ الماء. جهش الناس نحو النبي أي أسرعوا وبادروا لأجل إدراك الماء، والناس في عطش شديد. فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه. ما فيه ما عندهمش ماء إلا هذا الذي في هذه الركوة وهي إناء من جلد صغير، هذا القليل من الماء هو الموجود، نحن لا نجد ما نتوضأ به ولا نجد ما نشرب. فوضع يده صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون. هذه الرواية التي أشرت إليها قبل قليل. يثور قلنا بمعنى يفور. الفوران والثوران هو الخروج بقوة يفور، كما تفور العيون إذا رأيت عينا جارية تفور. فشربنا وتوضأنا، قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. يقول جابر رضي الله عنه لو كنا 100,000 لكفانا، من شدة ما رأى من العيون المتدفقة التي تخرج ماء بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام الشريفة. قال لو كنا 100,000 لكفانا الماء، لكن احنا كم كنا؟ 1,500 شخص، 15,000. فتجمع لدينا هذه الرواية الخامسة، قلنا 340 70 80 1500 15 100، 15,000. لكن الصحابي يقول لو كانت 100,000 من الناس لكفاهم هذا الماء، وهذه بركة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ففي مقدمة معجزاته القرآن، ويتلو القرآن ويتبعه مثل هذه المعجزات الظاهرات والبينات المبهرات التي أيد بها النبي عليه الصلاة التي أيد بها الله عز وجل هذا النبي الكريم. وإلا فإن معجزة القرآن هي في مقدمة المعجزات. وقد قال أهل العلم في معجزة القرآن إن قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هي أقصر سورة في القرآن. ويحصل الإعجاز بأقصر سورة في القرآن وهي إنا أعطيناك الكوثر. فلزم أن كل آية مثل الكوثر تعد معجزة. آية ليست كاملة، يعني الكوثر تأتي أحيانا على، أو الكوثر لو قرأناها مرارا لكانت آية كآية الدين، فيها الكوثر مرارا من حيث الحجم. مفهوم المعنى؟ إن أعطيناك الكوثر التي نقرأها هي أقصر سورة في القرآن، والإعجاز يحصل بأقصر سورة في القرآن. فمعنى ذلك أن أقصر سورة في القرآن التي هي الكوثر هي موجودة في القرآن كثيرا، لأن القرآن يشتمل على قدر الكوثر أو سورة الكوثر متكررا كثيرا. ففي كل قدر مثل قدر الكوثر يحصل الإعجاز. لا إله إلا الله، عظيمة هذه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا كلام العلماء، ومن قرأ كتبهم وطالعها حصل له هذا التعلم. فهي سعادة المتعلم وحلاوة قلبه وصدره بمثل كلام العلماء. لكن هذه أيضا هي من البينات الظاهرات التي أيد الله بها هذا النبي الكريم. فلم يكن الله عز وجل مفضلا هذا النبي بما فضله به من هذه البينات والدلائل والمناقب إلا وهو نبي مبتعث من قبل الله عز وجل. ثم جاء البخاري في نفس السياق بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال كنا يوم الحديبية 14,000. هنا قال 14 وهنا قال كنا 15. معليش، أحيانا تأتي الروايات متفاوتة. هذا قال 15 في الحديبية، 15,000 كنا. هذا قال كنا 14,000. في مثل هذه العلماء لهم تصرف في الجمع بين الروايات. إما أن الصحابي الذي حسب ترك حساب تلك المئة وهم جماعة التحقوا بهم، أو جماعة كانوا على ثغر، أو جماعة كانوا مكلفين بأمر، وهكذا. لا بد للعلماء من تخريج لهذا الأمر. وعلى كل حال 400 أو 1400 أو 1500 قريب من بعضه. قال كنا يوم الحديبية 14 مئة، والحديبية بئر هي في طريق بين مكة وجدة، تسمى الحديبية، عندها كانت غزوة الحديبية أو وقعة الحديبية أو صلح الحديبية، ولم تكن غزوة بل تصالح المسلمون مع المشركون مع المشركين واتفقوا على أن يرجعوا من سنة قادمة، فهي الحديبية بئر. فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، نزحناها أي أفرغناها، نزحت البير أي فرغت، فهؤلاء أخذوا ما في البير حتى لم تعد فيها قطرة واحدة، نضبت تماما. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الشفير البئر، على الشفير البئر، فدعا بماء فمضمض ومج في البئر. المج هو قذف الماء من الفم، يسمى المج لقول محمود بن الربيع: عقلت مجة مجها النبي في وجهي، قال بعضهم يكتب: عقلت حجة حجها النبي في وجهي، قال: كيف يحج النبي في وجهي؟ المج قرأها حجة، تحرف أو تصحف عليه اللفظ، ولو قرأ متأملا لما كان له أن يقرأ حج النبي في وجه حجة، كيف يحج في الوجه؟ الحج في مكة وفي المشاعر ليس في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمجة هو أن تدخل الماء في الفم وتمضمضه ثم تقذفه، يسمى المج. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مضمض ومج في البئر الماء الذي شربه. وطريقة التبريك في الماء كما تقدم في حديث أنس، إما أن تكون مباشرة في الماء، وإما أن تكون بواسطة أن يمج فيه الماء فيزداد ويفيض ويغير البئر أو الإناء بما فيه فيسيل على أطرافه، أو أن يضع فيه النبي عليه الصلاة والسلام كنانة السهام، الكنانة التي توضع فيها السهام، مستودع السهام يسمى الكنانة، فيأتي بكنانته فيضعها على الماء هكذا فيبارك الله في الماء فيفيض الماء بتبريكه عليه الصلاة والسلام. فهكذا ذكر العلماء، قد تكون بأشكال مختلفة، إما وضع الماء اليد في الماء، وإما أن يمج فيه كما في حديث البراء رضي الله عنه هذا، وإما أن يضع عليه الكنانة، وهي طرق مختلفة. فمكثنا غير بعيد. من أين أخذ هذه الصحابة؟ اقتبسها من وين؟ فمكث غير بعيد، فمكث غير بعيد، فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد. قال: فمكث غير بعيد، فمكث غير بعيد، هذا الصحابي يقتبس من القرآن، فمكثنا غير بعيد. ومن أفضل أساليب صاحب الأسلوب أن يكون كثير الاقتباس من القرآن، تأتي بالآية وتقتبس منها ما تسوقه من كلامك، فلا يكون الكلام أقوى من الكلام المقتبس من القرآن، وبقدر ما تداوم على قراءة القرآن وتحتك بالقرآن فإن القرآن يصبح على لسانك وعلى أسلوبك، وهذا يسميه العلماء الاقتباس، وهو جائز، ويجوز أن يضمن في أبيات الشعر، أن يكون في صدر أو في عجز لبيت شعري فتقول كلاما في صدرك أو في شعرك وتأتي بآية في العجز وهي آية كاملة، هذا يسمى اقتباس، يستخدم أيضا في الشعر أو في النظم عموما. قال: فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا، وروت أو صدرت ركائبنا. ثم استقينا أي طلبنا السقيا حتى روينا أو روينا، وروت أو صدرت ركائبنا التي يركبونها إبلهم وسائر ما يركبون من فرسان ومن دواب، روت من هذا الماء، وكان القوم كما قال البراء 14% من الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الحديث أيضا رواه البراء، ولاحظوا أنه رواه أنس وروى جابر وروى البراء وروى غيرهم هذا الأمر. فالقضية التي تحصل بمرأة ومشهد من الناس تتوفر الدواعي على أن ينقلها جمع من الصحابة، كقضايا الدلائل والمناقب النبوية التي هي خلاف العادة وهي خوارق لا يرويها صحابي واحد بل يرويها جمع من الصحابة. ولذلك قال العلماء هذه الدلائل معظمها قطعي، معظمها ثابت قطعا ويقينا، وبعضها متواتر لفظيا أو لفظا، فإن الصحابة رأوا هذا الشيء وأخبروا به ولم ينكروه عمن يرويه عن الصحابة، فدل ذلك على أنه حصل فيه القطع واليقين وأن هذه الدلائل حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعضهم يقول هي أخبار أحد، لكنها أخبار أحد لمن لم يطلع على طرق الحديث كما يقول أهل الحديث، فقد يحصل التواتر والاستفاضة في الأخبار واليقين والقطع في الأخبار عند أهل الحديث ولا يحصل عند الأصوليين ولا عند الفقهاء، لأن أهل الحديث هم المطلعون على كثرة الطرق فهم الذين يدركون التواتر، وإنما ورد بعضها فيه ضعف كتسبيح الحصى، أما تسبيح الطعام فهو صحيح، أما تسبيح الغزالة فلم يرد من طريق صحيح ولا ضعيف، وورد في كتب السيرة ولكنه ليس صحيحا ولا ضعيفا، ما فيش حاجة وردت فيه. أما باقي الدلائل التي نقرأ من البخاري فهي دلائل صحيحة. وسيأتي حديث أم سليم الذي فيه الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، عنده نتوقف ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة ونصلي في الوقت بإذن الله.